الإسلامي يشدد على الإسلام الله رسالة البراجة يطلع حقيقة عدم النزول بالمستوى إلى هذا إلى هذا الانحدار الشديد. تبغى تسمع اسمع قرآن، اسمع مصادر يعني جادة، اسمع أناشيد جادة لبعض المنشدين اللي إلى الآن ما انحدر بهم السلم كثيرا. أما يا جماعة الأناشيد اللي فيها خلفيات وتركات، هذا طبعا أتكلم الآن غير الأناشيد اللي فيها دف، الحبيبة أناشيد اللي فيها دف صريح يعني وورك وغيره، أنا أتكلم الآن على الأناشيد اللي فيها الخلاف. أما اللي فيها دف وورك هذه عرف نحن نسميها أناشيد، سمى أغنية. إيش الفرق يا جماعة لما يعني يقول يا حبيبتي يا حبيبتي يقول يا حبيبتي يا حبيبتي يا صديقتي فلان؟ يعني ما الفرق يسير ما دام أن المسألة كلها فيها تهيج لعواطف. لو تبغى تشوف أمك تنشد نشيدا يكون جادا بصوت أجش. أما حقيقة التساهلات يا جماعة أنا أحذر حقيقة من تعلق القلب بها، أحذر. مرة كنت مع واحد من الشباب قبل 5 سنين قبل أن تطلع الأناشيد اللي نزلت عاد كثير، ف كل ما شيء مشوار وخلصت السوالف قلت له يا ابو عبد الله شغل الشريط نستفيد منه. قال لي طلع شريط الشيخ العثيمين، شريط ابن باز، الشريط يعني لاحد الدعاة نستفيد منه. قال له استحي منك يا شيخ، هذا قبل 5 سنين، الان خلال 5 سنوات الماضيه طلعت اناشيد ابو اورك ودف. قلت ليش؟ قال بصراحه ما معي الا نشيد. قلت كذا؟ قال لي طيب سمعنا نشيد خلينا نسمع. كنا راكبين في سيارة هيوكس، فهو لما دعا اني بأركب معاه بهالمشوار جمع الأشرطة للسيارة وحطها في كيس وقدم ورماها ورا المرتبة. يستحي مني، شوف يعني ما دام شيء تستحي منه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الابن ما حكى في صدرك والملك تنقل عليه الناس. قال لي الشيخ تقدم شوي وتقدم ظهري ويرفع هذه ويطلع كيس كامل في 26 شريط أشرطة ما بينها ولا شريط قرآن، ما بينه ولا شريط لعالم من العلماء ولا داعي من الدعاة. ويبدأ يسمعني هالتفاهات، طلع الشريط ودخل الشريط وطلع الشريط ودخل الشريط. تعلم الحقيقة أن يصل إلى هذا المستوى. طبعا لا أذمن جميع الأناشيد، لكن أتكلم عن ما كان فيها انحدارا. أما التي فيها أورق ودف فهذه معازف بالإجماع أنها ما تجوز إلا ما ندر. والذين أباحوا الدف من العلماء أباحوا في أوقات معينة للنساء، في العيد، في العرس، في استقبال الجيش. اما ان الواحد يقول لا والله في عالم قال يجوز الدف في بيت يسمعها 24 ساعة، لا ما يقبل حقيقة السالفة مثل هذا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.